بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله: فصل. غزوة بواط. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط، فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في ربيع الآخر من السنة الثانية، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع ولم يلق حربا. قال رحمه الله: فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بواط بضم الباء، وأيضا تفتح الباء يقال بواط، وهو جبل من ناحية جبل رضوى قريبا من جهة ينبع في ذلك المكان. وكان أيضا الغرض من هذه الغزوة التعرض لعير لقريش قادم من الشام، وكان فيهم أمية بن خلف الجمحي، وأمية هذا من الأعداء الألداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الخصوم المعاندين للدعوة، دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن تارك الصلاة ومن لم يحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل، وعد منهم أربعة، منهم أمية هذا ابن خلف. ذكرت الصلاة يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من حافظ عليها كان له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف. وأمية بن خلف هذا وكذلك أخوه بي بن خلف كلاهما من الأعداء الألداء والخصوم المعاندين لدعوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وحصل منهم أذى كبيرا للمسلمين في مكة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة للتعرض لهذا العير من قريش الذين فيهم أمية بن خلف، وكان مع أمية في عيره هذا 100 رجل، وكان معهم أيضا 2500 بعير قادمين في تجارة من الشام. قال ابن كثير رحمه الله: فخرج بنفسه في ربيع الآخر من السنة الثانية للهجرة، من السنة الثانية للهجرة، وخرج عليه الصلاة والسلام ومعه 200 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعه 200 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، السائب بن عثمان بن مضعون، فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى. رضوى وبواط جبلان، رضوى وبواط كلاهما جبلان قريبان من جهة ينبع، ورضوى جبل كبير يشرف على ساحل البحر في جهة ينبع. قال: ثم رجع ولم يلق حربا. ثم رجع ولم يلق حربا، أي لم يكن هناك في هذه الغزوة حرب، لكن أيضا تبقى مؤشرات خطر وإنذار لكفار قريش في موقفهم المعادي وتصرفاتهم المتعنتة ضد دعوة الإسلام وضد المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: غزوة العشيرة. ثم كانت بعدها غزوة العشيرة، ويقال بالسين المهملة، ويقال العشيراء. خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وقام هناك بقية الشهر وليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع ولم يلق كيدا. وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العشير أو العسيرة. ثم قال رحمه الله: ثم كانت بعدها غزوة العسيرة، قال: ويقال بالسين المهملة العسيرة، وأيضا يقال لها العسيراء، وهي غزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذه الغزوة في أثناء جمادى الأولى، في أثناء جمادى الأولى، وبواط كانت قبلها في ربيع الآخر، أي أنها بعدها في الشهر الذي يلي غزوة بواط، خرج عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى العشيراء حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، فأقام هناك بقية الشهر، أي شهر جمادى الأولى، وليالي من جمادى الآخرة، وليالي من جمادى الآخرة، وصالح بني مدلج ثم رجع ولم يلق كيدا، يعني لم يحصل في هذه الغزوة قتال، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد، وجميع هذه الغزوات التي كانت بداية الأمر كلها مؤشرات لظهور هذه الدولة وبروز هذه القوة ووضوح هذا التمكن لأمة الإسلام التي بدأت تنطلق من هذا البلد، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال: قلت لزيد ابن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة، أولها العسير أو العشير، أولها العسير أو العشير، يعني هي تنطق هذه المنطقة بالسين المهملة أو بالسين المعجمة، العسير أو العشير، وأيضا العشيراء، قال لها العسيراء. والحافظ بن حجر رحمه الله أورد الحديث موضع من كتابه فتح الباري، وقال: لعل زيد بن أرقم لم يذكر ما قبلها وهي بواط والأبواء وهما قبل العسيراء، لم يذكرها، قال: لعله لما يعني لصغر سنه لم يقف على هاتين الغزوتين، وهما غزوتان سابقتان لهذه الغزوة، غزوة العشيراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: غزوة بدر الأولى. ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، وذلك أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فطلبه، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، فرجع وقد كان استخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الغزوة، غزوة بدر الأولى، لأن الغزو إلى جهة بدر 3 كلها ستأتي عند الإمام ابن كثير، وهذه غزوة بدر الأولى، وتأتي قريبا غزوة بدر الكبرى، وهي أول الغزوات الكبرى التي هي من أمهات غزوات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه الغزوة تسمى غزوة بدر الأولى، وستأتي غزوة بدر الكبرى، وتأتي أيضا فيما بعد لاحقا غزوة ثالثة تتعلق ببدر، كل ذلك يأتي عند ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: ثم خرج بعدها بنحو من 10 أيام، بنحو من 10 أيام إلى بدر الأولى، ولهذا الخروج سبب، لهذا الخروج، خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة بدر لهذا السبب، وذلك أن كرز بن جابر الفهري، وكان رأسا من رؤوس المشركين، وكان رأسا من رؤوس المشركين، أغار على سرح المدينة، أغار على سرح المدينة أي على مواسي للمسلمين من إبل وغنم، أغار عليها وانتهب منها وذهب إلى جهة بدر، فطلبه يعني لحقه النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج في هذه الغزوة التي تسمى غزوة بدر، فبلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، يقال له سفوان في ناحية بدر، ففاته كرز يعني لم يدركه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفاته كرز فرجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة. كرز الذي كان رأسا من رؤوس المشركين وجاء وانتهب من سرح المدينة مواشي إبل وغنم للمسلمين وذهب فارا بها، ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، فات النبي صلى الله عليه وسلم ومضى معه هذه الإبل ومعه هذه الغنم، كتب الله سبحانه وتعالى له الإسلام، كتب الله له الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأمور العجيبة والموافقات العجيبة أن قصة العرانيين، قصة العرانيين الذين جاءوا إلى المدينة وقد أصابهم المرض والإعياء والهزال، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا عند إبل الصدقة، عند إبل الصدقة يشرب من ألبانها وأبوالها، فجلسوا عند إبل الصدقة بتلك الأجسام المريضة الهزيلة الضعيفة، وأخذوا يشربون من الألبان والأبوال حتى استصحت أجسامهم وقويت أبدانهم، فماذا قابلوا هذا الإحسان وهذا الإكرام؟ قاموا وقتلوا الراعي، قتلوا الراعي وساقوا الإبل، وساقوا الإبل فارين بها. بعد هذا الإحسان العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بهذا الصنيع، قتلوا الراعي وساقوا الإبل فارين بها. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أرسل إليهم من أصحابه من يدركونهم ويأتون بهم، وكان على رأسهم أمر عليهم كرز، هذا أمر عليهم كرز ابن جابر الفهري رضي الله عنه، أرسله في إثر العرانيين فأدركوهم وأسروهم وأتوا بهم. فهذه سبحان الله من الموافقات العجيبة، يعني قبل هذه القصة بوقت اقتاد هو من إبل المسلمين وماشيتهم وفر بها، وطلبها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يدركوه، ثم يكتب الله سبحانه وتعالى له الإسلام ويسلم ويحسن إسلامه، ثم تحصل هذه القصة وأيضا تتعلق بإبل المسلمين والفرار بها، ويرسل هو، يرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو أميرا على البعث الذي بعثه في إثر هؤلاء الذين فروا بإبل الصدقة، ويدركهم ويأسرهم ويأتي بهم، وقام النبي عليه الصلاة والسلام بالتنكيل بهم جزاء لهذا العدوان والبغي العظيم الذي قاموا به، ولم يقدروا الإحسان العظيم الذي أكرمهم به صلى الله عليه وسلم، فقتلوا الراعي وفروا بالإبل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بسمل أعينهم وإلقائهم في الحرة حتى ماتوا عقوبة لهم على هذا العدوان العظيم والبغي الذي قاموا به ضد المسلمين، وقتلهم لأحد أفراد المسلمين وفرارهم بإبل الصدقة. الشاهد من ذلك أن البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام للإتيان بهؤلاء كان الأمير على خيل المسلمين هو كرز بن جابر رضي الله عنه، صاحب هذه القصة التي ذكرها ابن كثير هنا في قصة غزوة بدر الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعث سعد بن أبي وقاص. وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كرز بن جابر فيما قيل والله أعلم، وقيل بل بعثه لغير ذلك.

عقد ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر هذا البعث, بعث عبد الله ابن جحش رضي الله عنه. وسياق هذا البعث جاء في مسند أبي يعلى والطبراني بإسناد حسن, المعجم الكبير للطبراني. وهذا البعث بعث عبد الله بن جحش أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى نخلة جنوب مكة, إلى نخلة جنوب مكة. وهذا يعتبر أيضا خطوة إن صحت العبارة جريئة في التقدم إلى أقرب مركز أو مكان من جهة العدو في مكة, وهذا أيضا مما ينذر هؤلاء بالخطر العظيم. فالبعوث الأولى كانت إلى ساحل البحر تتعرض للتجارة القادمة من الشام, لكن هنا يتقدم هذا البعث إلى جنوب مكة يتعرض ويستطلع للقادمين من جهة اليمن, للقادمين من جهة اليمن. فهذا أيضا مما ينذر قريش وكفار قريش بالخطر العظيم من هذه الدولة المسلمة التي وقف منها هؤلاء الكفار موقف التعنت والمعادات والعدوان الشديد. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي رضي الله عنه وثمانية من المهاجرين, وثمانية من المهاجرين. ونلاحظ أيضا تقدم هؤلاء وهم قلة, يعني عدد قليل, ويصلون إلى منطقة قريبة من مكة, إلى منطقة قريبة من مكة. فهذا في مخاطرة, في مخاطرة, ويعني أمر عظيم جدا. والإقدام على هذا الأمر يحتاج إلى همة عالية وصدق مع الله سبحانه وتعالى وصبر ومصابرة وبذل. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن كتب كتابا وأعطاه عبد الله بن جحش الذي جعله أميرا على هذا البعث, وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين, حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. قال: هذا الكتاب لا تفتح, يبقى على إغلاقه حتى تمضي يومين من المدينة ثم تفتح الكتاب. قال: ولا يكره أحدا من أصحابه, يعني بعد أن تفتح الخطاب وتطلع ما فيه لا تكره أحدا ممن معك على القيام بالمطلوب. ففعل. ولما فتح الكتاب, ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة, حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف, بين مكة والطائف. هذا تحديد المكان والوجهة التي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه إليها. والهدف قال: فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البعث للاستطلاع ورصد أخبار قريش عن كث وعن قرب من مكانهم. وهذا يعني أول بعث يوغل ويتقدم إلى منطقة قريبة جدا من مكان الأعداء, من مكان الأعداء. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا البعث لهذا الغرض. قال: فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقرأ رضي الله عنه لما قرأ الكتاب, كتاب النبي عليه الصلاة والسلام, قال: سمعا وطاعة, قال: سمعا وطاعة, يعني بالنسبة له هو تلقى مباشرة خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة, وقالوا: سمعنا وأطعنا. وأخبر أصحابه بذلك, أي قرأ وأطلعهم على طلب النبي عليه الصلاة والسلام, وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم, أي لا يحملهم على هذا ويلجئهم إليه كرها, وإنما هم بالخيار في ذلك وبأنه لا يستكرههم. قال: فمن أحب الشهادة فلينهض, من أحب الشهادة في سبيل الله فلينهض, ومن كره الموت فليرجع. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر فيه مخاطرة وفيه تعرض للقتل، لأنه كما عرفنا قرب يعني شديد إلى مكان العدو، وذهاب إلى هذه المنطقة منطقة نخلة جنوب مكة عن مكة من جهة اليمن، فعرض عليهم وقال لهم: وأما أنا فناهض، أي ناهض قائم بهذا، ناهض أي قائم من نهوض القيام، أنا ناهض أي قائم بهذا الأمر. فامضوا، فمضوا كلهم في بعض النسخ فنهضوا كلهم يعني بهذا الأمر، قاموا به، لم يتراجع منهم أحد. وهذا يدل على صدق هؤلاء وقوة إيمانهم وشدة طواعيتهم وامتثالهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، يعني لم يكن معهما إلا بعير واحد، سعد وعتبة يعتقبانه، أي كل واحد يكون له نوبة في ركوب البعير ويمشي الآخر إلى أن يتعب وهكذا. فأضل بعيرا لهما فتخلف في طلبه، وهذا التخلف لم يؤخر الأمير والقائد عبد الله بن جحش، فمضى نفذ حتى نزل بنخلة بالمكان المحدد الذي حدد له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه. قال: فمرت به عير لقريش، عير تجارة قادمة من جهة اليمن تحمل زبيبا وأدما وتجارة، قادمة بتجارة من جهة اليمن، فيها عمر الحضرمي ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم الرجب، في آخر يوم الرجب، الآن الأمر يحتاج إلى قرار سريع، يحتاج الأمر إلى قرار سريع، اتخاذ قرار سريع، هم في آخر يوم الرجب، ورجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما هو معلوم أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الثلاثة متصلة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة سرد، ورجب فرد، يعني ليس معه شهر آخر متصل به من الشهور الحرم. فكانوا في آخر يوم منه، من الغد لا يكونون في شهر حرام، لكن هذا العير ما ينتظره ماضي، فإما أن يمضي هذا العير ولا يكون منهم شيء وتعرض له، أو أنهم يقاتلونه في آخر يوم من الشهر الحرام. قال: فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، يعني فاتنا الأمر. ثم اتفقوا على ملاقاتهم، اتفقوا على ملاقاتهم، فحصل تلاقي، لاقاهم المسلمون في هذا الوقت في آخر يوم من شهر رجب، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وهذا أول قتيل، وأسروا عثمان والحكم وهما أول أسير، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الخمس، قال: فكانت أول غنيمة في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسير في الإسلام، هذه أربعة معدودة في الأوائل، وبعض أهل العلم يهتم بهذا الأمر، وبعضهم أفرده بالتصنيف الأوائل في الإسلام، الأوائل في أول كذا وأول كذا، من أهل العلم من أفرد ذلك بالتصنيف، وأظن منهم الإمام بن أبي عاصم له كتاب مطبوع اسمه الأوائل، وكله خاص بهذا، يقول أول كذا هو كذا، فهذه أربعة الآن معدودة في الأوائل، ومر معنا قبلها أيضا أول سهم في الإسلام رماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ما فعلوا، أنكر عليهم ما فعلوا، يعني أنكر عليهم هذا الإقدام والانتهاك لحرمة الشهر، وكفار قريش متقرر عندهم ومعلوم لديهم حرمة الشهر، وكانوا لا يقاتلون في الشهر الحرام، نعم لا يقاتلون في الشهر الحرام لإدراكهم لحرمته. وفي صحيح البخاري قصة وفد عبد القيس لما قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، لأنهم في الشهر الحرام يضمنون أن كفار مضر ما يتعرضون لهم، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فمتقرر لدى الكفار أن الشهر الحرام لا يكون فيه قتال، ولهذا والصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدين، والمجتهد كما هو معلوم إما أن يكون مجتهدا مصيبا فله أجران، وإما أن يكون مجتهدا مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، كما هو واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد أي على اجتهاده وذنبه مغفور. قال وقد كانوا رضي الله عنهم مجتهدين فيما صنعوا. لكن ماذا ترتب على هذا؟ اشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، وقالوا محمد قد أحل الشهر الحرام، وبدأوا يروجون ذلك هنا وهناك. وهل هذه حقيقة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هل أحل الشهر الحرام؟ الواقع أن هذا اجتهاد من هذا البعث الذين بعثهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأنهم يستنكرون وأخذوا يتحدثون ويلوكون هذا الأمر وينشرونه في الآفاق محمد انتهك الشهر الحرام. أنزل الله قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني هذا في بيان أن هذا الأمر خطأ، أن هذا الأمر خطأ، قال قتال فيه كبير لأنه شهر حرام. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني إذا كنتم تخطئون هذا الأمر وتجرمونه وتعدون خطأ أنتم على أخطاء أفظع وجرائم أكبر وأعظم، عددها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.